يقول السائل: إذا وقعت أنواع أخرى من الحشرات غير الذباب في الشراب هل لها نفس الحكم؟ لا، النفس على الذباب. الحشرات الأخرى إذا كانت مستخبثة ومستقذرة فالأولى تلقيها وما وقعت فيه. لكن ورد في الفأرة أنها لما وقعت في السمن قال: ألقوها وما حولها وكلوه. فذكر العلماء فصلوا رحمهم الله، قالوا: إن كان الفأرة ماتت في السمن فننظر، إن كان السمن مائعا فكله لا يؤكل ولا يستفاد منه، وإن كان جامدا فتلقى وما حولها وينتفع ببقيته، وما دون الفأرة يقاس عليها، والله أعلم. يقول السائل: قل أرجو توضيح مسألة استثناء البهيمة الشاردة من حديث: ما قطع من البهيمة فهو كميتته. هذا ورد وسيأتينا، لكن عاد ظاهر أنه ما يأتي إلا في كتاب الصيد، والله أعلم. وهو أنهم كانوا في سفر في غزوة فند بعير، يعني شرد، فأعجزهم، فرماه رجل بسهم فأدركه، يعني ذبح. فقال: هكذا، يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، هكذا تفعلون يعني إذا أعجزكم. فهو لعله مات من هذه الرمية وأدركوه، ومرة سقط في بئر فجرحوه وأخرجوه قطعا. وهذا المستعجل منكم لعله يبحث في كتاب الأطعمة أو في كتاب الصيد، الله أعلم. فهي موجودة هذه الحديث، والله أعلم. يقول السائل: هل الملاعق والأواني ولوه الساعة المطلية بالذهب أو بالفضة هل لها نفس الحكم؟ نعم نعم، أنا قلت أن المطلي منها المموه لها حكمها. فالرجل ما يلبس ساعة مموهة ولا بعضها شيء من الذهب والفضة، ولا قلما ولا إطار المرآة ولا النظارات، كل سواء. يقول السائل: ما حكم الاحتفاف لمن ختم القرآن سواء كان ذلك داخل المسجد أو خارجه؟ الاعتكاف، الاحتفاف، يعمل له حفلة. الاحتفال على كل حال هو إذا كان من باب الشكر لله وأنه يريد أن يكرم طلاب أو جيران أو أقارب شكرا لله عز وجل الذي امتن عليه بحفظ كتابه، فهذا لا بأس به أصلا. أما إذا اعتقد أن فعل ذلك سنة فلا، إذا اعتقد أن هذا الفعل سنة ومشروع وينبغي فعله نقول لا. أما إذا كان هو من تلقاء نفسه محبة للقرآن الذي من الله عليه بحفظه وشكرا للرب عز وجل يريد أن يكرم زملائه أو مدرسيه أو جيرانه وأقاربه فيصنع طعاما فيطعمهم، وهذا لا بأس به إن شاء الله. يقول السائل: أنه مقيم في المدينة وعند أداء العمرة سيحرم، يقول، من البيت ويصلي ركعتين في البيت ثم يذهب إلى مكة، هل هذا صحيح؟ إذا كان في المدينة يقول يحرم من البيت ويصلي ركعتين. ما يحرم من البيت، يلبس، هو قصده هم الآن يخلطون بين الإحرام وبين اللبس، يظنون أن الإحرام هو لبس الثياب. الإنسان يستعد في البيت، يغتسل، يتنظف، كل ما يريد أن يأخذه من شعور من أظافر، ثم يغتسل ويتنظف ويلبس ويستعد تماما، أو يتطيب، لعل أنه ما يطيب ثياب الإحرام. فإذا وصل إلى الميقات عند ذلك الإحرام. والإحرام معناه عقد النية يعني الدخول بالنسك، هذا هو الإحرام. أما اللبس والاستعداد ما يسمى، هذا يسمى استعدادا وتهيئا للإحرام، فهذا ما في بأس، لأن الميقات وإن كانت ولله الحمد موفرة فيها حمامات كثير وفيها مراوش وفيها، لكن لكثرة الناس وضيق المكان قد لا يكون للإنسان يعني يتسنن كل ما يريد أن يفعله، لأنه يؤذي الناس ويؤذونه من إذا استغرق وقتا طويل. فالحمد لله في البيت اعمل كل ما شرع لك وكن مستعد، ما يبقى عليك إلا عقد النية يعني مع التلبية، يا هذا يكون في الميقات. أما صلاة ركعتين فليس بواجب، إن كان وقت فريضة فالأولى تصلي الفريضة في مسجد الميقات كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تحرم بعد نهاية الصلاة. وأما إذا كان ليس وقت فريضة لكنه وقت تجوز فيه الصلاة كالضحى أو بعد الظهر أو في الليل، وأحببت، نقول أحببت ما نقول يشرع أو لازم، لا، إن أحببت أن تصلي ركعتين وتحرم بعدها فلا بأس. وأما إن نويت ولبيت وأنت في سيارتك فلا حرج إن شاء الله، المهم ما تعدى الميقات إلا وقد عقدت النية ولبيت. نعم. يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب بإناء طلي بلون الذهب وليس بذهب، إنما هو لون الذهب، هل يأخذ نفس الحكم؟ إذا لم يكن من الذهب، يعني يقول المموه والمطلي له حكم الذهب، أما إذا كان ليس فيه أبدا من مادة الذهب والفضة شيء فلا بأس به إن شاء الله. وحتى لو يقول علماء لو غلي ثمنه فلا بأس به، لأن النص ورد بالذهب والفضة. يقول السائل: لي 8 من البنين، أكبرهم ساعدني في تربية إخوته وتعليمهم، يقول أنا على عتاب الآخرة، هل لي في حياتي نخصص للأكبر؟ يقول أن الأكبر والأصغر هم الذين ساعدوا في تربية أخوانهم، هل لي نخصص في الأكل للأكبر والأصغر شيئا من مالي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما أن الصحابي رضي الله عنه وهب أحد أبنائه هبة وذهب ليشهد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، سأله: أفعلت ذلك مع أولادك كلهم؟ قال: لا، قال: أشهد على ذلك غيري. وهذا من باب التهديد، ليس من باب الإجازة، أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جو. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: هل تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. فرد تلك الصدقة، قال: اتقوا الله واعدلوا. والعدل هو أن تسوي بينهم، التسوية هو أنك تسترجع ما وهبته له كما فعل البشير أو بشير النعمان مع ابنه، أو تعطيهم مثله. فالمهم أنه مهما كان، وإن كان أبرهم بك وساعدوك وخدموك، ليس لهم معروف عليك، هذا البر يعود لهم هم، هذا يجنون ثماره إن شاء الله من أولادهم وفي الآخرة. أما أن تخصهم بمال فلا، إلا إذا أذن أخوانهم وكلهم مرشدون وعقلاء، لا من باب المجاملة بل يكونوا صادقين ظاهرا وباطن سامحين لك، فنعم، وإلا فلا. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استيقظ من نومه مسح وجهه وشاصفاه، يقول: ما هي صفة المسح؟ رب أنا ما أدري عن كفه، لكن المسح هكذا والله أعلم، لأنه يعني يمر بيديه على وجهه، هذا اللي نفهم من المسح. يقول السائل: ما شاء صفاه بالسواك يعني يتسوك في جميع فمه حتى لسانه كما ذكر الصحابي. نعم. يقول السائل: إذا كانت الذبابة تقف في دورات المياه وربما على نجاسة ثم تقف على الرجل وهو يتبول أو يتوضأ، هل لها نفس الحكم في؟ لا، نصير مثل الذين ذبحوا قتلوا الحسين ويسألون عن دم البعوضة، هو نجس ولا طاهر؟ الشيء الذي ليس باستطاعتك ولا بإمكانك الاحتراز منه فالله غفور رحيم عز وجل. أنت بقدر الإمكان لا تترك الذباب يقع عليك، لكن لا نصل إلى التشدد الذي ما نستطيعه ولا نملكه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.